إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب: فصل في ذكر الله طرفي النهار. لما بين فضائل الذكر مطلقا، أراد أن يبين فضائل الذكر في أوقات مخصوصة. قوله رحمه الله في طرفي النهار، المراد منهما أول النهار وآخره، وقد استدل رحمه الله على ذلك بالآيات التي تلاها وبالأحاديث التي رواها. قال رحمه الله تعالى: قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الأصيل ما بين العصر والمغرب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم ذكرا كثيرا في سائر الأوقات وكل الأحوال، ولا تغفلوا عن ذكره أبدا، وينبغي أن يكون ذكركم إياه على وجه التعظيم والتنزيه من كل سوء ونقص أول النهار وآخرة، لاجتماع ملائكة الليل والنهار فيهما. وهذا النداء الإلهي للمؤمنين يدلهم ويرشدهم على هذا الأمر الكبير فيما يتعلق بذكره جل وعلا طرفي النهار، كما قال الله جل وعلا: وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل ما بين العصر والمغرب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. واذكر يا رسول الله ويا كل مؤمن ربك سرا في نفسك، واستحضر عظمته في قلبك متدللا له وخائفا منه، واذكره سبحانه باللسان ذكرا متوسطا بين الجهر والمخافة في وقتين مفضلين: في أول النهار ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وفي آخر النهار من العصر إلى الغروب. ولا تكن من الغافلين عن ذكره والتفكر في خلقه وتصاريفه في كونه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال الله سبحانه: فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فاصبر يا رسول الله على أذى قومك كما صبر الذين من قبلك من المرسلين، إن وعد الله حق في إظهار دينك وإهلاك أعدائك. واسأل ربك أن يغفر لك ما قد يقع منك من ذنب في حدود التقصير فيما أوجب عليك من مراتب البر والإحسان، ونزه ربك تنزيها عن كل ما لا يليق بجلاله، واجعل هذا التنزيه مقترنا بحمده والثناء عليه بصفاته الجليلة وأسمائه الحسنى بالعشي في آخر النهار من العصر إلى الغروب، والإذكار في أوله من طلوع الفجر حتى طلوع الشمس. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فاصبر يا رسول الله على ما يقوله المكذبون واترك أمرهم إلى الله، فإن الله لهم بالمرصاد. ونزه ربك تنزيها مقترنا بحمده ومصاحبا له قبل طلوع الشمس وهو وقت صلاة الفجر، وما قبل غروب الشمس وهو وقت صلاة العصر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. ولا تطرد يا رسول الله هؤلاء الضعفاء عنك الذين سارعوا إلى الإيمان بك، ولا تبعدهم عن مجلسك أملا في إسلام رؤساء المشركين وسادتهم الذين استنكفوا منهم لأجل ضعفهم وفقرهم، الذين يواظبون على عبادة ربهم لا سيما صلاتي الصبح والعصر، يطلبون بعبادتهم رضا الله عز وجل عنهم. ما عليك يا رسولنا من حساب الناس من شيء إذا كفروا، بل كل واحد يحاسب عن نفسه. فلا تطرد الفقراء والضعفاء طمعا في إيمان الكبراء والأغنياء، لتتخلص من مسؤولية محاسبتك على عدم إيمانهم، إذ لا تتحمل من حسابهم شيئا، وأنت مسؤول عن تبليغ دين الله لجميع طبقات الناس على سواء، فقرائهم وأغنيائهم، ضعفائهم وسادتهم. فإذا فرضت الفقراء والضعفاء استجابة لطلب الأغنياء والكبراء، فإنك تعرض نفسك للمحاسبة على إبعادهم عن مجالس العلم الديني. وإن أغنياء المشركين وكبراءهم الذين تريد إرضاءهم ليسلموا لا يحملون عنك من مسؤولية الحساب شيئا، بل ستدان وحدك بطرد الفقراء الضعفاء وعدم تزكيتهم وتعليمهم. فطرد الفقراء والضعفاء عن مجالس العلم ومواطن الهداية ظلم وجور، فإذا طردتهم كنت من الظالمين الذين يضعون الشيء في غير موضعه، فتطردهم فتكون من الظالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فخرج زكريا على قومه من الموضع الذي كان يصلي فيه في صبيحة الليلة التي حملت فيها امرأته، فأومأ وأشار إليهم إشارات حركية باليدين وبغيرهما من أعضاء الجسد أن نزهوا الله تعالى عما لا يليق بدلاله، شكرا له، أول النهار عند الفجر إلى طلوع الشمس، ونصف النهار الثاني حتى غروب الشمس، لأن الأمر الذي أبشركم به أمر عظيم يقتضي منكم أن تشكروا الله عليه بالتسبيح، وذلك لأن منة الله علي بوارث نبوة وعلم من ذريتي هي منة على أصحابي وأوليائي وأنصاري من قومي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح لحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. واصبر يا رسول الله مستسلما لحكم ربك إلى أن يقع بهم العذاب الذي حكمنا عليهم به، فإنك بمرأى منا وحفظنا، فلا يصلون إليك بمكروه. وسبح ربك تسبيحا مقترنا ومتلبسا بحمده ومصاحبا له حين تقوم من مجلسك أو من منامك أو حين تقوم إلى الصلاة، ومن الليل فسبحه، وعند السحر في وقت إدبار النجوم. فالتسبيح هو الذي يساعد على التحلي بالصبر ويعالج ضيق النفس والكرب الذي يضغط عليها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال تعالى: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فنزه الله أيها المؤمنون تنزيها عما لا يليق به، وصفوه بصفات الكمال بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم، وصلوا له حين تدخلون في المساء وهي صلاة المغرب والعشاء، وحين تدخلون في الصباح وهي صلاة الصبح. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأد الصلاة المكتوبة على تمامها يا رسول الله ويا كل مسلم مكلف، غدو النهار في الفجر وعشية في الظهر والعصر، وأقم الصلاة في ساعات من الليل وهي صلاة المغرب والعشاء. إن الأعمال الحسنة كالصلاة والصدقة والاستغفار ونحوها من أعمال البر يكفرن الذنوب الصغائر ويذهبن المؤاخذة عليها، ذلك الذي تقدم ذكره من الاستقامة والمحافظة على الصلوات الخمس المفروضة وإثناء السيئة الحسنة، تذكرة للمؤمنين الحريصين على تذكر مطلوب الله منهم فيفعلون ما أمر الله به ويتركون ما نهى الله تعالى عنه. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بين يدي الأحاديث ما ذكر من آيات الله جل وعلا التي فيها الحث على أذكار طرفي النهار. ومن الأذكار والأدعية الراتبة التي وضعها الشرع الحكيم على المسلم في يومه وليلته أذكار طرفي النهار، بل هي أوسع الأذكار المقيدة وأكثرها ورودا في النصوص حثا عليها وترغيبا فيها وذكرا لأنواع كثيرة من الأذكار تقال في هذين الوقتين الفاضلين، كما مر في الآيات: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل ما بين العصر وغروب الشمس. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. والإبكار أول النهار والعشي آخره. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، إلى آيات وردت في هذا المعنى كثيرة. ومحل هذه الأوراد هو الصباح الباكر من بعد صلاة الصبح إلى ما قبل طلوع الشمس، والمساء ويقال له العشي والآصال من بعد صلاة العصر إلى ما قبل الغروب. فقد جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداء حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. والحديث من رواية أنس رضي الله عنه وحسنه الألباني على أن الأمر في ذلك واسع إن شاء الله، فيما لو نسي العبد ذلك في وقته أو عرض له عارض فلا بأس أن يأتي بأذكار الصباح بعد طلوع الشمس وبأذكار المساء بعد غروبها إذا ما عرض له عارض أو وقع له نسيان. وأما عن الأذكار المشروعة والأدعية المأثورة التي تقال في هذين الوقتين الفاضلين فهي كثيرة ومتنوعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. خرجه مسلم. وقد استظهر النووي في شرحه على مسلم أن يكون المراد مطلق الزيادة سواء كانت من التهليل أو من غيره من أعمال الخير والبر. وقال الألباني رحمه الله في تخريج الكلم الطيب زاد عليه أي من التسبيح أو غيره، لكن لا يقيده بعدد. فهذا ذكر دل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأرشد إليه وذكر ما يترتب على الأخذ به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال حين يصبح أي سبحان الله وبحمده 100 مرة وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة أي فيهما بأن يأتي ببعضها في هذا وببعضها في هذا أو في كل واحد منهما وهو الأظهر، ولكن كلام النووي يؤيد الأول وكأنه اعتبر المتيقن الذي هو الأقل. لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء أي القائل به وهو قول 100 المذكورة إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وأجيب عن الاعتراض المشهور بأن الاستثناء منقطع أو كلمة أو بمعنى الواو. قال الطيبي: أن يكون ما جاء به أفضل من كل ما جاء به غيره إلا مما جاء به من قال مثله أو زاد عليه. قيل الاستثناء منقطع والتقدير لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به لكن رجل قال مثل ما قاله، فإنه يأتي بمساواته فلا يستقيم أن يكون متصلا إلا على تأويل نحو قوله: وبلدة ليس بها أنيس. وقيل بتقدير: لم يأتي أحد بمثل ما جاء به أو بأفضل مما جاء به والاستثناء متصل. قال الطيبي رحمه الله: دل الحديث على أن من زاد على العدد المذكور كان له الأجر المذكور والزيادة، فليس ما ذكره تحديدا لا يجوز الزيادة عليه كما في عدد الطهارة وعدد الركعات. ولعل الفرق أن الأول للتشريع والثاني للترغيب. قال النووي: فيه دليل على أنه لو قال هذا أكثر من 100 مرة في اليوم كان له هذا الأجر المذكور. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي أي فيهما كما مر

والصفات العلى. ومن لوازم ذلك نفي الشريك والصاحبة والولد وجميع الرذائل، ويطلق التسبيح ويراد به جميع ألفاظ الذكر، ويطلق ويراد به النافلة. وأما صلاة التسابيح فسميت بذلك لكثرة التسبيح فيها. قال ابن الأثير رحمه الله: التسبيح التنجيه والتقديس والتبرئة من النقائص، ثم استعمل في مواضع تقرب منه على سبيل الاتساع. فمعنى سبحان الله تنزيه الله، سبحان الله وبحمده، أي بتوفيقك وإعانتك يا ربي سبحتك. والله عز وجل هو الحميد في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته، وهو الذي افتتح الخلق بالحمد بقوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي ختم أمر العالم بالحمد بقوله: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. نزه الله عما يصفه به الواصفون، وسلم على المرسلين بسلامة ما وصفوه به من كل نقص وعيب، وحمد نفسه إذ هو الموصوف بصفات الكمال التي يستحق لأجلها الحمد، وهو منزه عن كل نقص ينافي كمال حمده. والحمد هو الثناء، والثناء ناشئ عن التوفيق للخير والإنعام على المثني، فنزل الناشئ عن السبب منزلة السبب، فقال: ونحن نسبح بحمدك، أي بتوفيقك وإنعامك. والحمد مصدر مضاف إلى المفعول فقوله: من دعاء الخير، أي بحمدنا إياه. قوله 100 مرة، أي من نوى 100 قالها، فيكون بذلك ذكرا مقيدا. والحكمة في تحديد 100 يعلمها الله تعالى وحده. قال القاضي عياض رحمه الله: ذكر هذا العدد وذكره، أي من 100، وهذا الحصر لهذه الأذكار لا دليل على أنها غاية ولا أنها حد لهذه الأجور. قوله: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به. قال القاري: أي فيهما، بأن يأتي ببعضها في هذا أو في كل واحد منهما وهو الأظهر. ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء، أي القائل به، وهو قول 100 المذكورة. قال الطيبي: أن يكون ما جاء به أفضل من كل ما جاء به غيره. قوله: إلا أحد قال مثل ما قال، أي إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وأجيب أن الاعتراض المشهور بأن الاستثناء منقطع أو كلمة أو بمعنى الواو إلا مما جاء به من قال مثله أو زاد عليه، قيل الاستثناء منقطع والتقدير لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قاله، فإنه يأتي بمساواته، فلا يستقيم أن يكون متصلا إلا على تأويل نحو قوله: وبلدة ليس بها أنيس. وقيل بتقدير: لم يأتي أحد بمثل ما جاء به أو بأفضل مما جاء به، والاستثناء متصل، كذا قال في المرقاة. قوله: أو زاد عليه، أي من نوى الزيادة على 100، فهو أفضل ممن اقتصر على 100، ويكون بذلك ذكرا مطلقا. وعلى هذا فإن الزيادة لا تضر، بل الذي يضر هو النقصان. قال النووي رحمه الله: وليس هذا من الحدود التي نهي عن اعتدائها ومجاوزة أعدادها، وأن الزيادة لا فضل فيها أو تبطلها، كالزيادة في عدد الطهارة وعدد ركعات الصلاة، ويحتمل أن يكون المراد الزيادة من أعمال الخير لا من نفس التهليل، ويحتمل أن يكون المراد مطلق الزيادة سواء كانت من التهليل أو من غيره، وهذا الاحتمال أظهر، والله أعلم. غفرت ذنوبه أي سترت بمحوها مع التجاوز عن المؤاخذة ومناقشة الحساب. قال ابن منظور رحمه الله: الغفور الغفار، الساتر لذنوب عباده، المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. وأصل الغفر التغطية والستر، غفر الله ذنوبه أي سترها، وقد غفره يغفره غفرا ستره، وكل شيء سترته فقد غفرته، ومنه غفر الله ذنوبه أي سترها. والغفر والمغفرة التغطية على الذنوب والعفو عنها. فهاهنا حث على تسبيح الله وحمده بالغدو والآصال، وذلك الأمر يجعل صاحبه معلقا قلبه بمن يعلم السر وأخفى. والسنة عقد هذه التسبيحات بيده اليمنى على أنامل أصابعه، اقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وفيه إثبات محبة الله للحمد والثناء عليه عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك يحب الحمد. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني. وذلك لما قال الأسود بن سريع رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: إني مدحت ربي بمحامد، فقال: أما إن ربك يحب الحمد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وحمد الله على قسمين: حمد الأسماء والصفات، وهذا متضمن للثناء عليه بكماله القائم بذاته وعلى ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وحمد النعم والآلاء، وهذا مشهود للخليقة برها وفاجرها، مؤمنها وكافرها، وذلك ظاهر بإجابة دعوة المضطرين وإغاثة الملهوفين، وابتداؤه بالنعم قبل السؤال ومن غير استحقاق، ودفع المحن والبلايا بعد انعقاد أسبابها وصرفها بعد وقوعها. فحمد الله تعالى كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله على قسمين: حمد الأسماء والصفات، وهذا متضمن للثناء عليه بكماله القائم بذاته وعلى ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وحمد النعم والآلاء، وهذا مشهود للخليقة برها وفاجرها، مؤمنها وكافرها. وقال النووي رحمه الله: وظاهر إطلاق الحديث أنه يحصل هذا الأجر لمن قال هذا في يومه، سواء قاله متواليا أو متفرقا في مجلس واحد أو في مجالس، ولكن الأفضل أن يأتي به متواليا أول النهار ليكون حرزا له في جميع نهاره. قال شيخ الإسلام رحمه الله وخرج أيضا يعني مسلما رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. خرج مسلم أيضا في صحيحه بإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا الحديث، وقوله إذا أمسى أي إذا دخل في المساء، قوله وأمسى الملك لله أي استمر دوام الملك لله. والحمد لله يجوز أن يكون الحمد مرفوعا على الفاعلية تقديره واستمر الحمد لله، والظاهر أنه مرفوع بالابتداء. ربي أي يا رب، قوله خير ما في هذه الليلة أي الخيرات التي تحصل في هذه الليلة من خيرات الدنيا والآخرة. أما خيرات الدنيا فهي حصول الأمن والسلامة من طوارق الليل وحوادثه ونحوهما، وحصول الدنيا التي يخفى سبب تحصيل نعمها. وأما خيرات الآخرة فهي حصول التوفيق لإحياء الليل بالصلاة والتسبيح وقراءة القرآن ونحو ذلك. قوله وخير ما بعدها أي أسألك خير ما بعد هذه الليلة أي الخيرات التي تعقب هذه الليلة. قوله أعوذ بك من الكسل، الكسل هو عدم انبعاث النفس للخير مع ظهور الاستطاعة، الكسل هو عدم انبعاث النفس للخير مع ظهور الاستطاعة، فلا يكون معذورا، بخلاف العاجز فإنه معذور لعدم القوة وفقدان الاستطاعة. وسوء الكبر أراد به ما يورثه كبر السن من ذهاب العقل والتخبط في الرأي وغير ذلك مما يسوء به الحال، وهو بكسر الكاف وفتح الباء. الكبر وقيل بسكون الباء وليس بصحيح، وفي رواية وسوء الكفر أي وسوء عاقبة الكفر، ويحتمل أن يكون المراد من الكفر كفران النعمة. وفي هذا الحديث ونحوه دليل لاستحباب الدعاء والاستعادة من هذه الأشياء ونحوها، وهذا هو الصحيح، وعليه إجماع العلماء في الأعصار. وذهب الطائفة من الزهاد وأهل المعارف إلى أن ترك الدعاء أفضل استسلاما للقضاء، وقال آخرون منهم إن وجد في نفسه باعثا للدعاء استحب وإلا فلا. ودليل الأولين ظواهر الكتاب والسنة في الأمر بالدعاء مع فعله صلى الله عليه وسلم والإخبار عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإنما خص عذاب النار والقبر من بين سائر أعذبة يوم القيامة لشدتهما وعظم شأنهما. أما القبر فلأنه أول منزل من منازل الآخرة، فإن من سلم في القبر سلم في الجميع. وأما النار فإن عذابها لا ينقطع، نعوذ بالله من ذلك. واستفيد من هذا الحديث فوائد: الأولى فيه دليل على جواز إضافة الخير والشر إلى الليل، والثانية في الحديث دليل على الحشر ردا على من أنكر المعاد، والفائدة الثالثة فيه دليل على النار ردا على من أنكرها، والرابعة فيه دليل على عذاب القبر ردا على المعتزلة، والخامسة في الحديث دليل على استحباب الدعاء والاستعادة من هذه الأشياء ونحوها كما مر. روى الإمام مسلم في صحيحه

عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والكبر وعذاب القبر. قوله أصبحنا أي دخلنا في الصباح، أي أصبحنا ملتبسين بحفظك أو مغمورين بنعمتك وفضلك أو مشتغلين بذكرك أو مستعينين باسمك أو مشمولين بتوفيقك أو متحركين بحولك وقوتك أو متقلبين بإرادتك وقدرتك. أصبحنا وأصبح الملك لله. قال ابن هبيرة رحمه الله في هذا الحديث: خير وبركة وتعليم لهذه الكلمات، وهي تشتمل على معان منها، أنه إذا أمسى وإذا أصبح يقر بأن الملك لله، والملك حقيقة لله عز وجل، وأن الملك لله عز وجل ملكا وولاية واستحقاقا. فإذا قال العبد ذلك واعتقده بقلبه خرج من قلبه تعظيم ملوك الدنيا، ثم أتبع ذلك بالحمد لله، وذلك على نعمه الكثيرة التي لا تحصى، منها انفراد الله تعالى بالملك، فإن الملك يغار من أن يكون الملك إلا له وحده، فإذا قضى سبحانه وتعالى بما يوافق محبة المؤمن تعين على المؤمن أن يحمد الله تعالى على ذلك القضاء. قوله والحمد لله أي الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، فله الحمد وحده على ذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود على وجه المحبة له، الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود على وجه المحبة له. قوله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وفيها نفي لجميع المعبودات، وهي لا إله ثم يأتي إثبات العبادة لله وحده من قوله إلا الله. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وألوهية الله فرع عن ربوبيته، لأن من تأله لله فقد أقر بالربوبية، إذ إن المعبود لا بد أن يكون ربا، ولا بد أن يكون كامل الصفات، أي تعبدوا له وتوسلوا بأسمائه إلى مطلوبكم. قوله وحده لا شريك له، قال المناوي: لا إله منفرد إلا هو وحده، لا شريك له عقلا ونقلا، وهو تأكيد لقوله وحده، لأن المتصف بالوحدانية لا شريك له. قوله له الملك تخصيص له بالملك والحمد، لأن الألف واللام في كل واحد منهما للجنس، فجعل جنس الملك وهو جميعه لله تعالى، لأنه لا ملك لأحد على الحقيقة إلا له سبحانه. قوله وله الحمد أي الحمد المطلق، فهو محمود في السراء حمد شكر، محمود في الضراء حمد تفويض. قوله وهو على كل شيء قدير، قال ابن جرير رحمه الله: وهو على إحيائكم بعد مماتكم، وعقابكم على إشراككم به الأوثان، وغير ذلك مما أراد بكم وبغيركم، قادر قدير. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: فأزمة الأمور كلها بيده، ومدار تدبير الممالك كلها عليه، وهذا مقصود الدعوة وزبدة الرسالة. قوله ربي أسألك خير ما في هذا اليوم، وقوله من خير هذه الليلة. الخير هنا يشمل كل نفع في الدين، والذي يترتب عليه زيادة الإيمان، ويشمل كذلك كل نفع دنيوي يكسبه العبد. قال الطيبي رحمه الله: من خير هذه الليلة، أي من خير ما ينشأ فيها، وخير ما فيها، أي خير ما سكن فيها. قال الله تعالى: وله ما سكن في الليل والنهار. وقال القارئ: أي ذاتها عينها وخير ما فيها. قال الطيبي: أي من خير ما ينشأ فيها وخير ما يسكن فيها. وقال ابن حجر: أي مما أردت وقوعه فيها لخواص خلقك من الكمالات الظاهرة والباطنة. وخير ما يقع فيها من العبادات التي أمرنا بها فيها، أو المراد خير الموجودات التي قارن وجودها في هذه الليلة وخير كل موجود الآن. قوله: وخير ما بعد، أي من الأيام التالية، كي يتحقق لي السلامة والتوفيق. قال ابن منظور رحمه الله: بعد كلمة دالة على الشيء الأخير، تقول هذا بعد هذا، بعد نقيض قبل. وخير ما بعده، قوله: وأعوذ بك من شر هذا اليوم، ألتجئ إليك وأعتصم بك من طوارق الليل والنهار. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والاستعاذة بالله من شر نفسه وسيئات عمله، والدعاء بذلك في الصباح والمساء وعند المنام. وقال في موضع آخر: ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. قوله: وشر ما بعد، هذا إشعار بأن درء المفاسد تهم من جلب المنافع، والهرم الكبر، وقد هرم يهرم، فهو هرم جعل الهرم داء تشبيها بالداء، لأن الموت يتعقبه كالأدواء. وقال الطيبي رحمه الله: الهرم كبر السن الذي يؤدي إلى تماوت الأعضاء وتساقط القوى، وإنما استعاذ منه لكونه من الأدواء التي لا دواء لها. ربي أعوذ بك من الكسل، التواني عن فعل الطاعات مع القدرة على ذلك. قال الطيبي رحمه الله: الكسل التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه، ويكون ذلك لعدم انبعاث النفس للخير مع ظهور الاستطاعة. قوله: وسوء الكبر، أي ما يترتب عليه من ذهاب للعقل أو خفة فيه أو عدم سداد في الرأي ونحو ذلك مما يكرهه الإنسان. قال الطيبي رحمه الله: الكبر يروى بسكون الباء وفتحها، فالسكون بمعنى البطر، والفتح بمعنى الهرم. الكبر والكبر والفتح أصح. قال الطيبي: والدراية أيضا تساعد الرواية، لأن الجمع بين البطر والهرم بالعصر كالجمع بين الضب والنون، والضب حيوان صحراوي، والنون وهو الحوت حيوان بحري، فالجمع بين البطر والهرم بالعطف كالجمع بين الضب والنون. وقال أيضا رحمه الله: والمراد بسوء الكبر ما يورثه كبر السن من ذهاب العقل والتخبط في الرأي وغير ذلك مما يسوء به الحال. قال الطيبي: يمكن أن يراد بالفقرات كلها معنى الترقي، استعاذ أولا من الكسل، أي أعود أن أتثاقل في الطاعة مع استطاعتي، ثم من الهرم الذي فيه سقوط بعض الاستطاعة فيقوم ببعض وظائف العبادات، ثم من سوء الكبر الذي يصير فيه كالحلس الملقى على الأرض لا يصدر منه شيء من الخيرات. فلاحظ هذا العالم هذا الترقي ووصفه هذا الوصف، فيمكن أن يراد بالفقرات كلها معنى الترقي، يعني مع استعاذتك تأمل في هذا الترقي الذي تستعيد بالله تبارك وتعالى من وقوعه بك. قوله وفتنة الدنيا، قال القاضي عياض رحمه الله: وأصل الفتنة الاختبار والامتحان، يقال فتنت الفضة على النار إذا خلصتها، ثم استعمل فيما أخرجه الاختبار للمكروه، ثم كثر استعماله في أبواب المكروه، ومنه أعوذ بك من فتنة النار. وقيل إنها هنا على أصلها من التصفية، وتكون بمعنى الإزالة والصرف عن الشيء. قوله من عذاب في النار، أي من أي عذاب ولو كان لمدة يسيرة، لأنه عذاب أليم. قال الطيبي: والتنكير في عذاب من عذاب في النار للتهويل والتفخيم. قال ابن هبيرة رحمه الله: أي من عذاب النار، ويجوز أن يكون أي من عذاب يكون فيها زيادة على عذابها. وعذاب في القبر، لأن القبر هو أول منازل الآخرة، فمن سلم من عذابه سلم هناك وسلم بعده. قال النووي رحمه الله: الدعاء بالنجاة من عذاب النار ومن عذاب القبر ونحوهما عبادة، وقد أمر الشرع بالعبادات. قوله أمسينا، وأمسى الملك لله. قال الطيبي: وأمسى إذا دخل في المساء، وأمسى إذا صار، يعني دخلنا في المساء وصرنا نحن، وجميع الملك وجميع الحمد لله. قال الطيبي: الظاهر أنه عطف على قوله الملك لله، ويدل عليه قوله بعد: له الملك وله الحمد. وقوله وأمسى الملك لله حال من أمسينا، إذا قلنا إنه فعل تام، ومعطوف على أمسينا إذا قلنا إنه ناقص، والخبر محذوف لدلالة الثاني عليه، والواو فيه كما في قول الحماسي: فأمسى وهو عريان. قال أبو البقاء: أمسى هاهنا الناقصة، والجملة بعدها خبر لها. فإن قلت خبر كان مثل خبر المبتدأ، لا يجوز أن تدخل عليه الواو. قيل: الواو إنما دخلت في خبر كان لأن اسم كان يشبه الفاعل، ولأن خبرها يشبه الحال. وقوله ولا إله إلا الله عطف على الحمد لله على تأويل. وأمسى الفردانية والوحدانية، أمسى ذلك مختصا بالله تعالى. فإن قلت ما معنى أمسى الملك لله والملك لله أبدا وكذلك الحمد، فالجواب هو بيان حال القائل، أي عرفنا أن الملك والحمد لله لا لغيره، فالتجأنا إليه واستعنا به وخصصناه بالعبادة والثناء عليه والشكر له، ثم طلب استمرار ذلك بدخوله في الليل. قال المبارك فوري رحمه الله: أي دخلنا في المساء، ودخل فيه الملك كائنا لله ومختصا به، أو جملة حالية بتقدير قد أو بدونه، أي أمسينا وقد صار بمعنى كان، ودام الملك لله والحمد لله. قال الطيبي: عطف على أمسينا، وأمسى الملك أي صرنا نحن، وجميع الملك وجميع الحمد لله جل وعلا. المواظبة على هذه الأذكار مع تدبر ما فيها من مقاصد يجعل قلب المسلم متعلقا بربه، راجيا مغفرته وطامعا في جنته. وقد مر في المقدمات التي كانت بين يدي هذه الأذكار أن من أهم المهمات أن يعلم الذاكر والداعي معنى ما يذكر به وما يدعو به. وأما إذا أتى بألفاظ لا يدري معانيها ولا يفقه مقاصدها ومراميها، فأن يعطى مثل هذا ما يطلبه، وهو في الحقيقة لا يطلب شيئا، لأنه لا يدري ما يتكلم به ولا ما يخرج من فمه. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة هذه النصوص، لأن الإتيان بها عبادة، وعلى الإنسان إذا أراد أن يأتي بالعبادة على وجهها أن يكون ملما بما فيها. وكذلك الأمر يتعلق بالصلاة وبالعبادات، وهي مشتملة على كثير من الأذكار، فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة معاني ما ورد في الشرع من هذه النصوص العظيمة، كما ترى ها هنا في نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فتجده صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بالمعاني الكثيرة في الألفاظ القلائل اليسيرة، التي لو بسطت بمعانيها شرحا واستفاضة لبلغت مجلدات كثيرة، وذلك لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أفصح من نطق بهذه اللغة، وقد أوتي جوامع الكلم بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. تعاقب الليل والنهار من أعظم آيات الله في هذا الكون، وهما مطيتان يجب إحسان السير عليهما إلى الله جل وعلا. والملك الحقيقي هو لله جل وعلا، فالله عز وجل هو الملك على الحقيقة، مالك الأملاك وخالقها. أما ملك العبد فإما أن يزول عنه العبد بوفاته، وإما أن يزول الملك عنه بضياعه أو بانتزاعه. إثبات عذاب القبر أمر له أدلته من الكتاب والسنة، وهو ثابت بدليله في هذا النص. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أما الأنبياء فلا تشملهم فتنة القبر ولا يسألون، وذلك لوجهين: أنهم أفضل من الشهداء، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يوقى فتنة القبر، وقال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. أخرجه النسائي وصحح إسناده الألباني كما في أحكام الجنائز: كفى ببارقة السيوف على رأسه، أي على رأس الشهيد، فتنة. الأنبياء يسأل عنهم فيقال: من نبيك؟ والصديقون لا تشملهم هذه الفتنة، لأنهم أعلى درجة من الشهداء، وهو صديق لا يختبر، لأن الاختبار لمن يشك فيه. وقد ذهب بعض العلماء إلى سؤال الصديق لعموم الأدلة. المرابطون لا يسألون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات، يعني المرابطة، جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. أخرجه مسلم في صحيح. الصغار والمجانين لا يسألون، أي في قبورهم، ولا يفتنون فيها، لأنهم غير مكلفين ولا حساب عليهم. وقد قال بعض العلماء: إنهم يفتنون لعموم الأدلة. مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في معنى هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح أحدكم فليقل، وذكر نحوه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال عبد الله بن خبيب رضي الله عنه: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: قل، فلم أقل شيئا. ثم قال: قل، فلم أقل شيئا. قال: قل، قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات يكفيك من كل شيء. فرده أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. صحابي الحديث عبد الله بن خبيب الجهني الأنصاري المدني، له ولأبيه وإخوته صحبة وعداده في أهل المدينة، وحديثه في أهل الحجاز، روى عنه ابنه معاذ، وخرج له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهذا الحديث من رواية ابنه معاذ عنه، وأخرج له البخاري ومسلم وأحمد في قراءة المعوذات في الصباح والمساء. قل هو الله أحد والمعوذتين. سورة الإخلاص قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل يا رسول الله ويا كل مؤمن من أمته، رب الذي أدعو إلى الإيمان به وعبادته وحده هو الله المنفرد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله لا يشاركه فيها أحد، الذي له غاية الكمال في كل الصفات، الغني بذاته عن كل شيء، المقصود وحده في الحوائج والمطالب، لم يلد فلم يصدر عن ذاته ذات مشتقة منه، ولم يولد فلم تصدر ذاته عن ذات أخرى اشتق هو منها، فهو الأول الذي لم يتقدمه والد كان منه، وهو الآخر الذي لم يتأخر عنه ولد يكون منه. وفي هذا رد على مشرك العرب الذين زعموا أن الملائكة بنات الله، وعلى النصارى الذين زعموا أن الله أب لعيسى بن مريم وأنه ابنه، وعلى من قال مثل مقالتهم ولم يكن له من خلقه مماثل ومساو له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله في الماضي والحاضر والمستقبل من الأزل إلى الأبد. المعوذتان سورة الفلق وسورة الناس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل يا رسول الله ويا كل مؤمن من أمته، ألوذ أعوذ ألوذ وأعتصم ملتجئا برب الخلق كلهم الذي يخلق خلقه وفق سنة الفلق، فلق عنها ظلمة العدم فأخرجها إلى نور الوجود، ومن خلقه فلق الصبح لأن الليل ينشق عن الصبح فيظهر ضوء النهار، فالقادر على إزالة هذه الظلمة عن العالم قادر على أن يدفع عن المستعيد به ما يخافه ويخشاه. أستدير به سبحانه وتعالى من شر كل ذي شر من المخلوقات التي لا يدفع شرها إلا خالقها، ومن شر ليل شديد الظلمة إذا دخل وتغلغل وما يكون فيه من الشرور والمؤذيات، ومن شر كل شيء يدخل مظلما فينصب في ثقب ويحمل بدخوله شرا للمدخول فيه، كالجراثيم الضارة المظلمة التي تدخل في مسام الأجساد وتتولد عنها الأمراض والأسقام، ومن شر النفوس السواحر التي ينفخن فيما يعقدن من عقد بقصد السحر، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد يتمنى زوال النعمة عن غيره أو يكرهها عليه إذا ألحق أذى أو ضررا على ذي نعمة، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل يا رسول الله ويا كل مؤمن من أمته التجئوا واعتصموا بخالق الناس ومربيهم وفق نظام التربية المتدرج حالا بعد حال، القادر وحده على رد شر الوسواس المغري بفعل الشرور وارتكاب المعاصي والآثام، ملك الناس الآمر المتصرف فيهم على ما يشاء، وهو المستحق لأن يعبد وحده وأن يعبده جميع الناس لأنه ربهم ومالكهم وملكهم، فلا معبود بحق سواه. أستدير به سبحانه من شر الشيطان الذي يتأخر ويختفي إذا ذكر العبد ربه، فإذا غفل العبد أو نسي عاد الشيطان فوسوس في صدره. الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الذي يلقي في خفية الشر والشكوك في صدور الناس من شياطين الجن والإنس التي تصرف الإنسان عن سبيل الرشاد. عن عبد الله بن خبيب قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة، أي وفي ظلمة شديدة، نطلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي لعجلته في سيره الذي هو ذاهب إليه، فأدركته فقال: قل، أي اقرأ. قلت: ما أقول، أي ما أقرأ. قال: قل هو الله أحد، محل قل هو الله أحد نصب بقرأ مقدرا، وقوله والمعوذتين بكسر الواو وتفتح عطفا عليه، حين تصبح وحيد تمشي ثلاث مرات تكفيك بالتأنيث، أي السور الثلاث، وبالتذكير يكفيك، أي ما ذكر من القراءة، أو يكفيك الله جل وعلا من كل شيء. قال الطيبي: أي تدفع عنك كل سوء، فمن زائدة في الإثبات على مذهب جماعة وعلى مذهب الجمهور أيضا، لأن يكفيك متضمنة للنفي كما يعلم من تفسيرها بتدفع، ويصح أن تكون لابتداء الغاية، أي تدفع عنك من أول مراتب السوء إلى آخرها، لأن يكفيك متضمنة للنفي كما يعلم من تفسيرها بتدفع، ويصح أن تكون لابتداء الغاية، أي تدفع عنك من أول مراتب السوء إلى آخرها، أو أن تكون تبعيضية، أي بعض كل نوع من أنواع السوء، ويحتمل أن يكون المعنى تغنيك عما سواها. وينصر المعنى الثاني ما في الحديث، وهو حديث عقبة لقوله: فما تعود متعود بمثلها. وقد تصحف على ابن حجر قوله الأول بالآتي، فقال فيه نظر، لأن الآتي في قل أعوذ برب الفلق وحدها، والفضائل لا قياس فيها. قل هو الله أحد والمعوذتان دل على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وألفاظه. لفظ أبي داود عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة، نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: أصليتم؟ فلم أقل شيئا. فقال: قل، فلم أقل شيئا. ثم قال: قل، فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. فقلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواية أبي داود هذه صححها الألباني، ولفظ الترمذي عن عبد الله بن خبيب عن أبيه قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، قال: فأدركته فقال: قل فلم أقل شيئا، ثم قال: قل فلم أقل شيئا، قال: قل فقلت ما أقول، قال: قل قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواية الترمذي حسنها الألباني. وأما لفظ النسائي فعن عبد الله بن خبيب قال: أصابنا قش وظلمة فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا، ثم ذكر كلاما معناه: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا، فقال: قل، فقلت ما أقول، قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا يكفيك كل شيء. رواية النسائية هذه حسنها الألباني. قوله في ليلة مطر، وكذلك في بعض الروايات في ليلة مطيرة، عند الترمذي في ليلة مطيرة. قال الكرماني رحمه الله: فعيلة بمعنى فاعلة، فمطيرة بمعنى ماطرة، يريد أنها كثيرة المطر، أي هي ليلة فيها مطر كثير. مطير فعيل بمعنى فاعل، لقولهم ليلة مطيرة كأنه مطر، فهو مطير، كقولهم رفيع وفقير من الرفع والفقر. وقال القسطلاني رحمه الله: في ليلة، أي مع يومها، بقرينة الظهر والعصر، مطيرة، أي هي كثيرة المطر، وكذا في يومها. أصابنا طش، قال ابن الأثير رحمه الله: الطش أقل ما يكون من المطر. قوله في ظلمة شديدة، أي شديدة الظلام، ليس فيها شمس ولا قمر، فلا يخرج الناس إلى أعمالهم وصنائعهم، بل يمكثون في البيوت لعدم فائدة الخروج ومن الخوف من البرد أو المطر. ويؤيد هذا قول بعض الشراح في شرح الظلمة الشديدة بوصفها أنه لا فرق بين الأعمى والبصير، وفي الإعادة أن مثل الأعمى فيما يظهر ما لو كان في ظلمة شديدة لمنعها أهلية التأمل. قال: ليصلي لنا، أي يصلي ويدعو لنا، فالصلاة الدعاء والرحمة والاستغفار وحسن الثناء من الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وعبادة فيها ركوع وسجود، اسم، أي الصلاة اسم يوضع موضع المصدر، وصلى صلاة لا تصلية دعاء. هذه من معاني الصلاة في اللغة، وأما في الشرع فقد تأتي ببعض هذه المعاني. قوله: فأدركناه، أي حتى وصلنا إليه ولحقنا به، وفي اللسان الدرك اللحاق والوصول إلى الشيء، أدركته إدراكا ودركا، والدرك التبعة يسكن ويحرك، يقال: ما لحقك من درك فعلي خلاصه. والإدراك اللحوق، يقال: مشيت حتى أدركته، وعشت حتى أدركت زمانه، وأدركته ببصري، أي رأيته. قوله: أصليتم، أي أن من يدخل المسجد عليهم يتبادر إليه أنهم انتهوا من أداء الصلاة، حتى يدخل الداخل فيحسب، أي يظن أنهم قد صلوا، فيسألهم: أصليتم؟ قوله: قل فلم أقل شيئا، أي عندما سألهم عن أدائهم للصلاة لم يجيبوه، فاستفهم من أحدهم مرتين فلم يجبه أيضا. قوله قل هو الله أحد والمعوذتين، قوله المعوذات، قال الحافظ في الفتح المعوذات أي الإخلاص والفلق والناس. قال ابن الأثير الاستعاذة والتعوذ وما تصرف منهما، والكل بمعنى، وبه سميت قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس المعوذتين. في تاج العروس وربما قيل المعوذات بالجمع بإضافة الإخلاص لهما على جهة التغليب، لأنها مما يتحصن بها لاشتمالها على صفة الله جل وعلا. حتى تمسي المساء بعد الظهر إلى صلاة المغرب، وقال بعضهم إلى نصف الليل، وأمسينا نحن صرنا في وقت المساء. حتى تصبح أي حتى يأتي عليك الصباح، والصبح أول النهار، والصبح الفجر، والصباح نقيض المساء، والجمع أصباح، وأصبح القوم دخلوا في الصباح، كما يقال أمسوا دخلوا في المساء، يقال أصبح الرجل إذا دخل في الصبح، وأصبحنا وأمسينا أي صرنا في حين ذاك. تكفيك من كل شيء، قال الطيبي رحمه الله أي تدفع عنك كل شيء سوء، ويحتمل أن يكون معناه تغنيك عما سواه. قال الشوكاني رحمه الله وفي الحديث دليل على أن تلاوة هذه السورة عند المساء وعند الصباح تكفي التالية أي القارئ لها من كل شيء يخشى منه كائنا ما كان. قوله تعالى قل هو الله أحد، قل قولا جازما به معتقدا له عارفا بمعناه هو الله أحد، قد انحصرت فيه الأحدية، فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة الذي لا نظير له ولا مثيل. الله الصمد المقصود في جميع الحوائج، فأهل العالم العلوي وأهل العالم السفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائدهم ويرغبون إليه في مهماتهم، لأنه الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الرحيم الذي قد كمل في رحمته، الذي وسعت رحمته كل شيء، وهكذا سائر أوصافه. ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد لكمال غناه، ولم يكن له كفوا أحد لا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله تبارك وتعالى. هذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات. قل أعوذ برب الفلق، قل متعوذا، أعوذ أي ألجأ وألوذ وأعتصم برب الفلق فالق الحب والنوى وفالق الإصباح من شر ما خلق، وهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجن وحيوانات، فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها. ثم خص بعدما عم فقال ومن شر غاسق إذا وقب، أي من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. ومن شر النفاثات في العقد، أي ومن شر السواحر التي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على السحر. ومن شر حاسد إذا حسد، والحاسد هو الذي يكره النعمة على المحسود ويسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب، فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال كيده، ويدخل في الحاسد العاين، لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس. فهذه السورة تضمنت استعادة من جميع أنواع الشرور عموما وخصوصا، ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره ويستعاذ بالله منه ومن أهله. وأما سورة الناس ففيها الاستعادة بالله جل وعلا من الوسواس الخناس من شياطين الإنس والجن. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وذكر أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد بهذا اللفظ، وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني في تخريج الكلم الطيب وفي السلسلة الصحيحة. عند أبي داود قوله: وإليك النشور في الصباح والمساء، وعند الترمذي: وإليك النشور بدل وإليك المصير، وبالعكس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح، أي دخل في الصباح، قال: اللهم بك أصبحنا. الباء متعلق بمحذوف وهو خبر أصبحنا، ولا بد من تقدير مضاف، أي أصبحنا ملتبسين بحفظك، أو مغمورين بنعمتك، أو مشتغلين بذكرك، أو مستعينين باسمك، أو مشمولين بتوفيقك، أو متحركين بحولك وقوتك، ومتقلبين بإرادتك وقدرتك، وبك أمسينا، وبك أي باسمك المحيي نحيا، وبك أي بك نموت. قيل هو حكاية الحال الآتية، بمعنى يستمر حالنا على هذا في جميع الأوقات وسائر الحالات. ومثله حديث حذيفة مرفوعا: اللهم باسمك أموت وأحيا، أي لا أنفك عنه ولا أهجره. قال الناوي معناه: أنت تحييني وأنت تميتني، وإليك إلى حكمك المصير، أي المرجع في الدنيا والمآب في العقبة. وإذا أمسى عطف على إذا أصبح، قال: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا بتقدم أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور، أي البعث بعد الموت والتفرق بعد الجمع. من الأذكار العظيمة والأوراد المباركة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على تعلمها والمحافظة عليها كل صباح ومساء، ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في سنن أبي داود وجامع الترمذي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. هذا الدعاء النبوي العظيم والذكر المبارك الكريم يجدر بالمسلم أن يحافظ عليه كل صباح ومساء، وأن يتأمل في معانيه الجليلة ودلالاته العظيمة الفخيمة، وكيف أنه قد اشتمل على تذكير المسلم بعظيم فضل الله عليه وواسع منه وإكرامه له. فنوم الإنسان ويقظته، وسكونه وحركته، وقيامه وقعوده، إنما هو بالله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قوله بك أصبحنا أي بنعمتك وإعانتك وإمدادك أصبحنا، أي أدركنا الصباح، وهكذا المعنى في قوله بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، حالنا مستمر على هذا في جميع الأوقات وسائر الأحوال في حركاتنا كلها وشؤوننا جميعها، فإنما نحن بك أنت المعين وحدك، وأزمة الأمور كلها بيدك، ولا غنى لنا عنك طرفة عين. وفي هذا من الاعتماد على الله واللجوء إليه والاعتراف بمنه وفضله ما يحقق للمرء إيمانه ويقوي يقينه ويعظم صلته بربه جل وعلا. وإليك النشور أي المرجع يوم القيامة ببعث الناس من قبورهم وإحيائهم بعد إماتتهم، وإليك المصير أي المرجع والمآب كما قال تعالى إن إلى ربك الرجعى. وقد جعل صلى الله عليه وسلم قوله وإليك النشور في الصباح وقوله وإليك المصير في المساء رعاية للتناسب والتشاكل، لأن الإصباح يشبه النشر بعد الموت، والنوم موتة صغرى، والقيام منه يشبه النشر من بعد الموت. قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والإنساء يشبه الموت بعد الحياة، لأن الإنسان يصير فيه إلى النوم الذي يشبه الموت والوفاة. فكانت بذلك خاتمة كل ذكر متجانسة غاية المجانسة مع المعنى الذي ذكر فيه. ومما يوضح هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند قيامه من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، متفق عليه. فسمي النوم موتا والقيام منه حياة من بعد الموت. ألفاظ هذا الحديث لفظ البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. وقد مر أنه صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. هذا لفظ أبي داود. وقد صححه الألباني. لفظ أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. صححه محقق المسند وكذا صححه الألباني. لفظ ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبحتم فقولوا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، وإذا أمسيتم فقولوا اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. لفظ الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. لفظ ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. صححه الألباني في تعليقات الحساب. لفظ ابن السني في عمل اليوم والليلة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبحتم فقولوا: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. لفظ النسائي في عمل اليوم والليلة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. لفظ النسائي في الكبرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. قال: ومرة أخرى وإليك المصير. قوله: اللهم بك أصبحنا، أي بك وحدك لا شريك لك بنعمتك وإعانتك، بك أدركنا الصباح، ومعنى وبك أمسينا. بك أصبحنا أي دخلنا في الصباح. اللهم بك أصبحنا، الباء متعلق بمحذوف هو خبر أصبحنا، ولا بد من تقدير مضاف كما مر، أي أصبحنا ملتبسين بحفظك مغمورين بنعمتك إلى آخر ما قرره العلماء. وبك نحيا وبك نموت، المعنى أننا لا غنى لنا عنك طرفة عين أو أقل من ذلك، فكل الحركات والسكنات إنما هي من عونك وإكرامك لنا. قال المبارك فوري رحمه الله: أي أنت تحيينا وأنت تميتنا، يعني يستمر حالنا على هذا في جميع الأوقات وسائر الأحوال. وإليك النشور أي المرجع يوم القيامة بعد أن تخرج الأرض ما في بطنها ويبعث الناس للحساب. وإليك النشور قال في النهاية: يقال نشر الميت ينشر نشورا إذا عاش بعد الموت، أو نشره الله أي أحياه الله. وإليك المصير أي المرجع والمآب والمرد. قال الله جل وعلا: إن إلى ربك الرجعى. وإليك لا إلى غيرك المصير أي المرجع بالبعث. لقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته كيفية الارتباط القوي بالله جل وعلا. لا تجد مساحة زمنية في يوم المسلم تخلو من ذكر لله جل وعلا أو دعاء، حتى في المنام، فإن الله جل وعلا علمنا عن طريق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي في أذكار المنام، علمنا كيف ننام، وأننا ننام على ذكره، فإذا تعار النائم بالليل فهنالك ذكر، وإذا أصابه أرق أو وحشة فهنالك ذكر، فإذا استيقظ فهنالك أيضا ذكر، فإذا رأى رؤيا فلها ذكر ولها سنة ينبغي أن تلتزم، سواء كانت الرؤيا صالحة أم كانت حلما من الشيطان، إلى غير ذلك مما يدل على أن الإنسان ينبغي أن يكون مرتبطا بربه جل وعلا في جميع أحواله وأحيانه وتقلباته، ولا يعبر عن ذلك ولا يحققه شيء أعظم من الذكر، لأن الأخذ بالأذكار يشحن الطاقة الإيمانية في القلب والروح والنفس للتعلق بالله تبارك وتعالى في كل شيء، حتى في الأحوال التي ينفر منها المرء كقضاء الحاجة أو عند الجماع أو ما أشبه من هذه الحالات، هنالك أيضا ذكر وهنالك آداب. فالإنسان إذا كان متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولن يتمسك بها حتى يعلمها، وأما الجهال فهم أعداء ما جهلوا، إذا تعلم الإنسان فإنه يجد أن دين الإسلام العظيم لو لم يكن هنالك من دليل على صحته في نسبته إلى الله جل وعلا بصدق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وبلاغ رسوله صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن إلا أنه يجيب عن كل تساؤل يعرض للإنسان مهما كان تساؤله، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عما يأتي به الشيطان حتى فيما يتعلق بذات ربنا، يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، فيقول الله، فيقول من خلق كذا، فيقول الله، فيقول من خلق الله. علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ينبغي أن نعامل به الشيطان إذا تسلل إلى قلوبنا وعقولنا ونفوسنا من أجل أن يفسد علينا توحيدنا لربنا. والشيطان لا يدع أمرا إلا عرض له، لأنه عدو، وعداوته منصوص عليها في القرآن المجيد، ومأمور العبد المسلم باتخاذ الشيطان عدوا، ولكن كثيرا من الناس لا يحققون هذا الأمر ويتخذون الشياطين أولياء. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هذا أمر، وهذا الأمر للوجوب، فعلى الإنسان أن يتخذ الشيطان عدوا. والشيطان عدو لا كالأعداء، لأنه عدو غير منظور، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا كان ذلك كذلك فكيف يحترز الإنسان منه وهو ساع بجهده في إهلاك الإنسان، لا يرضى إلا بأن يورده النيران وأن يباعده عن الجنان وأن يجعله عاصيا للرحيم الرحمن. فإذا كانت العداوة بهذه المثابة فإنه من قلة العقل، بل من ذهابه ومن بلادة النفس، ألا يتخذ الإنسان الشيطان عدوا، وقد أمره الله رب العالمين باتخاذه عدوا. هذا العدو لا يدع شيئا يمكن أن يضل به الإنسان إلا أتى به وعرض له، يعرض لما يتعلق بربنا جل وعلا، ويأتي بالوساوس كما قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن لتأتي في نفوسنا أشياء لأن يخر الواحد منا من السماء إلى الأرض أهون عليه من أن يتكلم بها. قال أوجدتم ذلك؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يوجد، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن إحجامهم مع ما يجدونه من التحرج في قلوبهم ونفوسهم من أن الواحد لو خر من السماء إلى الأرض لكان أهون عليه من أن يتكلم بما يعرض له في نفسه، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك هو الإيمان، بل إن الشيطان يعرض للنبي العدنان صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب مع صفية ليقلبها أي ليوصلها إلى بيتها، وكانت قد جاءته في المسجد وكان معتكفا. مر به صحابيان فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سواد لامرأة أسرعا، فقال على رسلكما إنها صفية. قال سبحان الله يا رسول الله. يتعجبان، يعني هل يمكن أن يظن مسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم سوءا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، قال له إنه قد رأى في المنام أنه في الجنة، وأنه رأى قصرا في الجنة ووجد امرأة تتوضأ عند ذلك القصر، فسأل لمن هذا القصر؟ فقيل هو لعمر. قال فأسرعت لما ذكرت غيرتك، أي غيرة عمر، فبكى عمر رضي الله عنه وقال عليك أغار يا رسول الله. فما كان لأحد من الصحابة أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ظن السوء، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع على الشيطان طريقه. قال سبحان الله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلبيكما، أو قال في نفسيكما شرا، أو قال سوءا، فقطع الطريق على الشيطان. فالشيطان لا يدع شيئا إلا عرض له. فالإنسان إذا ما نظر في هذا الدين العظيم وجد أنه يملك بمعرفة دينه وتعلم أصوله جوابا عن كل سؤال مهما كان هذا السؤال، فإن دين الله تبارك وتعالى هو دين الله جل وعلا للإنسان في الأرض، والله هو الذي خلق الإنسان وهو أعلم بما خلق ومن خلق، فالله تبارك وتعالى شرع له هذا الدين ليصلحه به ولتستقيم به أحواله الظاهرة والباطنة، ولكي يكون عبدا لله تبارك وتعالى على الحقيقة. وعليه فإنه ما يعرض للإنسان من شيء مهما كان، سواء تعلق بالله جل وعلا أو تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو تعلق بالقرآن المجيد، أو تعلق بالقضاء والقدر، كما عرض لكثير من التابعين قبل، فوجدوا الدواء عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما عرض للإنسان من ذلك من شيء إلا وجد جوابه في الدين، فهذا يدل على أن هذا الدين هو الدين الحق. وأما الأديان الأخرى التي حرفت، فضلا عن الأديان الوضعية التي ألفت، فهذه لم تصدر بتحريفها ولا بوضعها عمن يعلم الإنسان ويخبر نفسه وباطنه، لذلك لا تجد عند هؤلاء استقرارا على شيء، بل إن الأصول عندهم فيما يتعلق بمعتقداتهم تكون هشة غير متماسكة. وأما دين الإسلام العظيم فكما قال هرقل لأبي سفيان ولم يكن بعد قد أسلم رضي الله تعالى عنه، أو يخرج أو يترك أحد هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم سخطة له؟ فقال له أبو سفيان لا. ففسر له هرقل بعد ذلك مغزى هذا السؤال وبين له أن الإيمان الحق كذلك إذا خالطت بشاشته القلوب، وإليك النشور، أي المرجع يوم القيامة بعد أن تخرج الأرض ما في بطنها ويبعث الناس للحساب. وإليك النشور، نشر الميت ينشر نشورا إذا عاش بعد الموت، أو نشره الله أي أحياء. وإليك المصير، أي المرجع والمآب والمرد. النبي صلى الله عليه وسلم حرص على تعليم أمته كيفية الارتباط القوي بالله جل وعلا، والمسلم

ألا أدلك على سيد الاستغفار؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأعترف بذنوبي، فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يقولها أحدكم حين يمسي فيأتي عليه قدر قبل أن يصبح إلا وجبت له الجنة، ولا يقولها حين يصبح فيأتي عليه قدر قبل أن يمسي إلا وجبت له الجنة. ولفظ النسائي في الكبرى عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنبي وأبوء لك بنعمتك علي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إن قالها حين يصبح موقنا بها فمات دخل الجنة، وإن قالها حين يمسي موقنا بها فمات دخل الجنة. قوله: اللهم أنت ربي، الرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد والمربي والقيم، وكل ذلك صحيح في حق الله. والرب من أسماء الله تعالى إذا أطلق ويستعمل في حق غير الله بالإضافة، فيقال رب الدار ورب الأسرة وهكذا. قال ابن الأثير رحمه الله: والرب المالك والسيد والصاحب والمدبر والخالق، وغير ذلك، إلا أنه لا يرد مطلقا إلا على الله عز وجل غالبا، فأما غير الله فيقال فيه رب كذا. لا إله إلا أنت، أي لا معبود بحق سواك، ولا معروف بهذه المعرفة سواك. قال الطيبي رحمه الله: إثبات للإلهية المطلقة لله تعالى على سبيل الحصر، لا إله إلا أنت، بالنفي والاستثناء، لا إله إلا أنت. هذا معنى قوله: إثبات للإلهية المطلقة لله تعالى على سبيل الحصر بعد إثبات الملك له. خلقتني وأنا عبدك، المعنى أنك خلقتني وحدك، فيجب صرف جميع العبادة لك وحدك، هل من خالق غير الله؟ وأنا على عهدك، أي على عهد التوحيد وميثاق الطاعة، وهو إشارة إلى قول الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا ووعدك، أي بتفضلك علي وإدخال الجنة حال كوني موحدا لك، وهذا من غير إيجاب شيء عليك، بل هو محض جود وتمام منا. قال ابن بطال رحمه الله: الوعد هو ما وعدهم تعالى أنه من مات لا يشرك منهم بالله شيئا وأدى ما افترض الله عليه أن يدخله الله الجنة. فينبغي لكل مؤمن أن يدعو الله أن يميته على ذلك العهد، وأن يتوفاه الله على الإيمان، لينال ما وعد تعالى من وفى بذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه هذا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الوعد ما قال على لسان نبيه إن من مات لا يشرك بالله شيئا وأدى ما افترض عليه أن يدخله الجنة، كما في الصحيحين. قال الحافظ: وقوله وأدى ما افترض عليه زيادة ليست بشرط في هذا المقام، لأنه جعل المراد بالعهد الميثاق المأخوذ في عالم الذر، وهو التوحيد خاصة، فالوعد إدخال من مات على ذلك الجنة. قال ابن عثيمين رحمه الله: وعلى وعدك، أي على تطبيق وعدك، ما وعدت أهل الخير من الخير وما وعدت أهل الشر من الشر، لكن أنا على وعدك، أي في الخير، لأنك في هذه الكلمات تتوسل إلى الله رب الأرض والسماوات. ما استطعت، أي أجاهد نفسي على الطاعة، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فأنت يا ربنا ما كلفت نفسا إلا وسعها. قال ابن حجر رحمه الله: وفي قوله ما استطعت إعلام لأمته أن أحدا لا يقدر على الإتيان بجميع ما يجب عليه لله، ولا يقدر على الوفاء بكمال الطاعات والشكر على النعم، فرفق الله بعباده فلم يكلفهم من ذلك إلا وسعهم. واشتراط الاستطاعة في ذلك معناه الاعتراف بالعجز وبالقصور عن كنه الواجب من حقه جل وعلا. أعوذ بك من شر ما صنعت، أعتصم بك من شر ما اقترفت جوارحي من الذنوب التي عاقبتها خسر إن لم تغفرها لي. أعوذ بك من شر ما صنعت، يعني أنت تعوذ بالله من شر ما صنعت، لأن الإنسان يصنع خيرا فيثاب، ويصنع شرا فيعاقب، ويصنع الشر فيكون سببا لضلاله، كما قال جل وعلا: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فأنت تتعوذ بالله من شر ما صنعت، ثم أبوء لك بنعمتك علي، يعني أعترف بنعمتك العظيمة الكريمة التي لا أحصيها، أبوء لك بنعمتك علي، أعترف بنعمك التي لا تعد ولا تحصى. وأصل البواء اللزوم، ومنه بوأه الله منزلا، إذا دعوت أن يسكنه الله فيه فكأنه ألزمه به. أبوء بنعمتك معناه الاعتراف بالنعمة، معناه الإقرار بها، وأبوء بذنبي معناه الإقرار بها أيضا كالأول، ولكن فيه معنى ليس في الأول. تقول العرب: باء فلان بذنبه إذا احتمله قرها لا يستطيع دفعه عن نفسه. وأبوء بذنبي أي أقر بالذنب نادما على ذلك، عازما على عدم العودة إليه، مقلعا عنه بتوفيقك لي. وهذا القول يشمل فعل المحظورات والتقصير في الواجبات. وأبوء لك بذنبي أعترف أيضا، قيل معناه أحمله برغمي، لا أستطيع صرفه عني. قال الطيبي: اعترف أولا بأنه أنعم عليه ولم يقيده، لأنه يشمل أنواع الإنعام، ثم اعترف بالتقصير وأنه لم يقم بأداء شكرها، ثم بالغ فعده ذنبا مبالغة في التقصير وهضم النفس. فاغفر لي، المغفرة تغطية الذنب، والغفور الغفار جل ثناؤه، ومعناهما الساتر لذنوب عباده، المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم. غفر الله ذنوبه أي سترها. قال ابن الجوزي رحمه الله: الغفران تغطية الذنب بالعفو عنه. وقال الناوي رحمه الله: ومعنى سؤاله صلى الله عليه وسلم المغفرة، مع أنه صلى الله عليه وسلم مغفور له، أنه يسأل ذلك تواضعا وخضوعا وإشفاقا وإذلالا، وليقتدى به في أصل الدعاء والخضوع وحسن التضرع في هذا الدعاء المعين. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أي لا يملك ذلك سواك، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فتبين لنا هنا ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من الخضوع والانكسار والتذلل لله جل وعلا. وفي ألفاظ هذا الحديث الشريف إثبات الربوبية في قوله أنت ربي، وإثبات الألوهية من قوله لا إله إلا أنت. فيه الإقرار بالعهد الذي أخذه الله على بني آدم لما كانوا أمثال الذر في ظهر آدم عليه السلام، وفيه دليل على أن الواجب على العبد أن يكون على حذر من ربه في كل أحواله، وإن كان من أهل الاجتهاد في عبادته في أقصى غاياته، إذ كان الصديق مع موضعه في الدين لم يسلم مما يحتاج إلى استغفار ربه منه. وهذا أمر مهم، لأن من غفل عنه وقع في الاغترار بالله جل وعلا. والآثار في هذا عن الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان كثيرة جدا، لا يأمنون مكر الله وإنما يأتون بالطاعات ويجتهدون في بذل القربات، وهم يخشون أن لا يقبل الله تبارك وتعالى منهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والرجل يصوم ويصلي ويفعل الخير ويخشى أن لا يقبل الله تعالى منه، لأنه ينظر إلى عمله فيستصغره بجانب حق ربه مع ما يشمل ويحيط بهذا العمل من الآفات، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون جازما بنيته. فهذا أمر غامض جدا، ودلت عليه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويفعل الخير ويخشى ألا يقبل الله تعالى منه. هذا الذكر الذي معنا هو سيد الاستغفار، وقد دلنا هذا اللقب سيد الاستغفار على أن هذه الأذكار تتفاوت وكذلك الدعوات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الجوامع منها، يحب جوامع الأدعية ويحب جوامع الأذكار. وسيأتي أيضا من أذكار طرفي النهار ما دل عليه النبي المختار صلى الله عليه وسلم من قوله 4 كلمات 3 مرات هي خير مما قالت واحدة من أمهات المؤمنين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وهي جالسة في مسجدها، أي في الموضع الذي تسجد فيه وتصلي، ورجع فوجدها على حالها ذاكرة لله جل وعلا، فاستخبرها فأخبرته أنها لم ترم عن مكانها وهي في ذكرها لربها، فأخبرها أنه قال 4 كلمات 3 مرات هي خير مما قالت منذ اليوم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. فهذا من جوامع الذكر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب جوامع الأذكار ويحب أيضا جوامع الأدعية. هذا الذي معنا من صيغ الاستغفار هو سيدها، سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي، دعاء عظيم جامع لمعاني التوبة والتذلل لله جل وعلا والإنابة إليه. وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الاستغفار، لأنه فاق سائر صيغ الاستغفار في الفضيلة وعلى عليها في الرتبة. ومن معاني السيد الذي يفوق قومه في الخير ويرتفع عليهم. ووجه أفضلية هذا الدعاء على غيره من صيغ الاستغفار أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأه بالثناء على الله والاعتراف بأنه عبد لله مربوب مخلوق لله جل وعلا، وأنه سبحانه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأنه مقيم على الوعد ثابت على العهد من الإيمان به وبكتابه وبسائر أنبيائه ورسله، وأنه مقيم على ذلك بحسب طوقه واستطاعته. ثم استعاذ به سبحانه من شر كل ما صنع من التقصير في القيام بما يجب عليه من شكر الإنعام والتوبة من ارتكاب الآثام، ثم أقر بترادف نعمه سبحانه وتوالي عطاياه ومننه، واعترف بما يصيب من الذنوب والمعاصي، ثم سأله سبحانه المغفرة من ذلك كله معترفا بأنه لا يغفر الذنوب سواه سبحانه. وهذا أكمل ما يكون في الدعاء، لهذا كان أعظم صيغ الاستغفار وأفضلها وأجمعها للمعاني الموجبة لغفران الذنوب. قال في أول الدعاء: اللهم، وهي بمعنى يا الله، حذف منها ياء النداء وعوض عنها بالميم المشددة، لهذا لا يجوز الجمع بينهما لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض عنه، إلا أن يكون في ضرورة شعر كما ورد: إني إذا ما خطب ألم أقول يا اللهم يا اللهم، فهذا لا يقاس عليه، لا تستعمل هذه الكلمة إلا في الطلب اللهم، فلا يقال اللهم غفور رحيم، وإنما يقال اللهم اغفر لي وارحمني إلى غير ذلك. أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، تذلل وخضوع وانكسار بين يدي الله وخشوع، وإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته. أنت ربي، ليس لي رب ولا خالق سواك، الرب المالك الخالق الرزاق المدبر لشؤون خلقه، هذا إقرار بتوحيد الربوبية، فعقبه بقوله: خلقتني، أنت ربي الذي خلقتني، ليس لي خالق سواك، لا إله إلا أنت، لا معبود بحق سواك، وحدك المستحق للعبادة. هذا تحقيق لتوحيد الألوهية، لذلك عقبه بقوله: وأنا عبدك، أي وأنا عابد لك، فأنت المعبود بحق ولا معبود بحق سواك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأنا على ما عاهدتك عليه وواعدتك من الإيمان بك والقيام بطاعتك وامتثال أوامرك ما استطعت على قدر استطاعتي، فإنك يا رب لا تكلف نفسا إلا وسعها، أعوذ بك من شر ما صنعت، ألتجئ إليك يا الله، وأعتصم بك يا مولاي من شر الذي صنعته، من شر مغبته وسوء عاقبته وحلول عقوبته وعدم مغفرته، أو من العود إلى مثله، من شر الأفعال وقبيح الأعمال ورديء الخصال. أبوء لك بنعمتك علي، أعترف بعظم إنعامك علي وترادف فضلك وإحسانك، وفي ضمن ذلك شكر المنعم سبحانه والتبري من كفران النعم، وأبوء بذنبي، أقر بذنبي هو ما ارتكبته من إثم وخطيئة، من تقصير في واجب أو فعل لمحظور، والاعتراف بالذنب والتقصير سبيل إلى التوبة والإنابة، من اعترف بذنبه وتاب منه تاب الله عليه. فاغفر لي يا الله جميع الذنوب، فإن رحمتك واسعة وصفحك كريم، لا يتعاظمك ذنب أن تغفره، فأنت الغفور الرحيم، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ثم ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء ببيان الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي يناله من يحافظ عليه كل صباح ومساء من قالها، يعني هؤلاء الكلمات، من النهار موقنا بها مصدقا بها معتقدا لها لكونها من كلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه، فمات من يوم قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. هذا الدعاء العظيم المحافظ عليه ينال هذا الموعود الكريم والثواب الجزيل، لأنه افتتح نهاره واختتمه بتوحيد الله في ربوبيته وألوهيته والاعتراف بالعبودية له ومشاهدة المنة والاعتراف بالنعمة ومطالعة عيب النفس وتقصيرها وطلب العفو والمغفرة من الغفار، مع القيام على قدم الذل والخضوع والانكسار، وهي معاني جليلة وصفات كريمة يفتتح بها النهار ويختتم، جدير صاحبها أو المحافظ عليها بالعفو والغفران والعتق من النيران والدخول للجنان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وفي رواية وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعا. قال الترمذي حديث حسن صحيح وأخرجه أبو داود وصححه الألباني في تخريج الكلم الطيب وكذلك في السلسلة الصحيحة. وهذه الرواية ليست من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجها الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إلا أنه زاد في آخره وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، وصحح إسناده الألباني في تخريج الكلم الطيب. صحابي الحديث الصديق أبو بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، أمه أم الخير بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، أسلم أبواه رضي الله عنهما، وقيل اسمه عتيق، وإنما سمي عتيقا لحسن وجهه. وعن عائشة من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر عتيق الله من النار، أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. فمن يومئذ سمي عتيقا، وقيل سمي به لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب، وهو أول الناس إسلاما، هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد معه بدرا والمشاهد كلها، ثم ولي الخلافة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم 2.5 سنة، وقيل 2.4 أشهر إلا 10 أيام، وقيل 2.3 أشهر إلا 5 ليال، وقيل 3 أشهر و7 ليال، وقيل 3 أشهر أي بعد 2.12 يوما، وقيل 20 شهرا. واستكمل بخلافته سن النبي صلى الله عليه وسلم، مات رضي الله عنه وهو ابن 63 سنة. وصلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد، ودفن ليلا في بيت عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل في قبره عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وابنه عبد الرحمن بن أبي بكر، وتوفي يوم 2، وقيل ليلة 3 لـ8، وقيل 3 بقين من جمادى الأولى 13 من الهجرة. له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 حديث و42 حديثا، اتفق الشيخان منها على 6 أحاديث، وانفرد البخاري 11 حديثا ومسلم بحديث واحد. روى عنه عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة والبراء بن عازب وعائشة ابنته زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت وأبو سروعة عقبة بن الحارث بن نوفل وطارق بن شهاب وقيس بن أبي حازم وأبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة بن عسال الصنابحي وخلق سواهم. روى له الجماعة

يتأثرون آثارهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة لما اشتملوا عليه من خصال المنافقين وإذا خاصم فجر. هذا ما كتب لي رسول الله الصادقة في صحيفة عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمعه، فعاتبته قريش وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يرضى ويغضب، يعني لا تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تسمع. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قالت قريش فأذن له بالكتابة، وهو من القلائل الذين أذن لهم بالكتابة نصا. وكذلك أبو شاه اكتبوا لأبي شاه كما عند البخاري في الصحيح، وحديث أبي سعيد الخدري كما استظهرت ذلك بفضل الله جل وعلا في ضوابط الرواية عند المحدثين بوجه غير مسبوق لم يقل به أحد من أهل العلم قبله، وهو الذي يحل لنا الإشكال في النهي عن كتابة الحديث أن ذلك كان خاصا بأبي سعيد رضي الله عنه، وذلك لأنه ذهب في شبيبة معه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنونه في كتابة الحديث عنه، فأشفق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لحداثة سنهم أن يشتغلوا بدمع الحديث عن كتاب الله جل وعلا أو لغير ذلك، فنهاهم وحدهم، نهاهم عن كتابة الحديث عنه. ومن نظر في سبب الورود علم أن هذا هو المقصود، مع ما حققناه بعد ذلك مما يتعلق بسن عبد الله بن عمرو، فلما أذن لعبد الله بن عمرو إذنا واضحا لأنه ذهب إليه فشكى له ما قالت قريش فقال اكتب فوالله لا يخرج منه إلا حق، وأشار بيده صلى الله عليه وآله وسلم إلى فمه، فكان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو راشد الحبراني يقول فألقى إلي صحيفة فقال هذا ما كتب لي رسول الله، أي أذن لي بكتابته. هذه لغة العرب، يسمون الشيء بسببه ويسندون إلى غير الفاعل ظاهرا الفعل لأنه أذن به أو أمر به. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لعبد الله بن عمرو بالكتابة عنه نزله عبد الله بن عمرو، هو من أصحاب السليقة اللغوية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نزله منزلة الكاتب له فقال هذا ما كتب لي رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولم يكتب لعبد الله بن عمرو ولا لغيره، ولكن نزل الآذن بذلك الآمر به منزلة الفاعل له. هذه هي اللغة التي يعشو عنها بل يعمى عنها هؤلاء الذين هم أضر على هذا الدين من جميع ألوان أهل البدعة. هذه الطائفة طائفة مجرمة، هؤلاء يدمرون العلم الشرعي لا يفقهون شيئا، هذا العلم لا يعلم إلا من قبل اللغة التي نزل بها وحيا وسطر بها شرحا. فإذا حاول إنسان أن ينظر فيه غير ممتلك لأداته وأنا وهم من العجمة بمكان ومن أهل العي والفهاهة، أنا لمثل هؤلاء أن يفقهوا أسرار هذه اللغة الشريفة، فلذلك ربما يعترض الواحد منهم لأنه يعلم قاعدة، وما أكثر ما استنكر علماؤنا كابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره، ما أكثر ما استنكر على أمثال هؤلاء ممن نحى منحاهم من أصحاب الظاهرية اللغوية في هذا العصر أنهم يتوقفون عند ألفاظ لا يجب أبدا أن يتوقف عنه. إذا قلت مثلا إن معاذا لما طعن أي أصابه الطاعون فكان يخنق فكان يدعو ربه يقول: أخنق حنقك، فوالله إنك لتعلم أني أحبك. هل أثبت معاذ لربه رضي الله تعالى عنه صفة الخنق؟ يعني يقال إن معاذا أثبت لربه صفة، هذا إخبار، هذه لغة فيها اتساعها، فيها حركتها، ليست بلغة ميتة، لغة موارة فوارة بمعانيها، لغة القرآن العظيم ما زالت كما كانت ثابتة بأركانها، مدعمة بأصولها لنزول القرآن بها ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظها وإعرابه عن معانيها صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يتكلم في العلم الشرعي وهو جاهل بهذه اللغة فينبغي أن يعذر، هذا يصد عن سبيل الله، هذا مجرم يصد عن سبيل الله جل وعلا. وهؤلاء من الضعف في هذه اللغة بمكان بعيد، هذا معلوم. ولو قدر لأحدكم أن يلوث سمعه بكلام أحد هؤلاء، أو أن تتأذى عينه بالنظر في بعض ما يخطونه من الهراء، لعلم صدق ما أقول. من هجم على هذا العلم الشرعي كلاما فيه أو تحريرا وسطرا له فضلا عن الاستئثار به والدعوة المريضة التي لا يدعيها إلا شيطان رجيم أنهم أهل الحق دون الخلق، وأن الدنيا كلها قد خلت من أهل الحق إلا من هؤلاء، تماما كما قال الخارجي لأخيه وهو يطوف معه بالكعبة: وكان قد كفر أهل الأرض جميعا ولم يبق إلا هو وأخوه، أخوه في الضلال والخارجية. فلما كان في بعض الأشواط التفت إليه فقال: تعلم كل هؤلاء في النار، أهل الأرض جميعا في النار، هؤلاء كالخوارج، بل هم خوارج، هم يكفرون المسلمين، كلامهم واضح جدا في تكفير من يخاصمون، ومع ذلك فإنهم يرمون غيرهم بما هو فيهم تماما كأصحاب الأخلاق الدنية من النسوة التي يحدقن ذلك ويددنا. بعض هؤلاء الخوارج كان يكفر الذباب، يجلس إلى أخيه الخارجي فجاءت ذبابة فحطت على أنفه فآذته فطردها فعادت، والذباب ذباب لأنه كلما ذب آب، يعني كلما طرد رجع، فقيل له ذباب كلما ذب آب، فرجعت الذبابة مرة ومرة فكفرها. فقال: كيف تكفرها؟ هذه من الحشرات وهي غير مكلفة، أم يحسب الخارجي المجنون أنه أرسل إلى الذباب رسول؟ لا تستبعد هذا عن مثل هؤلاء. المهم أنه قال له: كيف تكفر الذباب؟ قال: إنه يؤذي المؤمنين، ما دام يؤذي المؤمنين فهو كافر، قولا واحدا. لا، هذا الهراء، ينبغي أن يحجب هؤلاء عن الكلام، هؤلاء من أخطر الناس على دين الله جل وعلا، يعيثون في العلم فسادا، يضعون قواعد ما أنزل الله بها من سلطان، يفهمون فهما عجيبا، يولدون النملة، هؤلاء حزب توليد النمل، جهلة وفجرة، يفجرون في الخصومة فجورا لا يفجره الفجار ولا الفساق، ويعزهم الحقد، أمورهم شخصية، خصوماتهم ليست لله، لأن الخصومة إذا كانت لله فأنت حريص على عودة من تخاصمه إلى الله. وأما ما يفعله هؤلاء مع مخاصميهم فشيء لا يفعلونه مع الكفار. المهم أنه قال له في طوافه: كل هؤلاء في النار، كلهم كفار. قال: جنة عرضها السماوات والأرض، لا يدخلها إلا أنا وأنت، تركتها لك. ورجع عن خارجيته وتركه. فكذلك أمثال هؤلاء فها هنا في هذا الحديث هذا ما كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول ما كتب له بيده شيئا ولا خط له حرفا، وإنما أذن له بالكتابة وهي الصحيفة الصادقة لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. الحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي، فتقوم به الحجة، وإلا فما قول هؤلاء وما قول غيرهم من أصحاب الظاهرية اللغوية؟ هؤلاء من الظاهرية، ففلان حدادي ظاهري، لفظ أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق قال يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواه أحمد واللفظ له، والبخاري في الأدب المفرد، والضياء المقدسي في المختارة، وصحح إسناده، وصححه لغيره محقق المسند، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. قوله اللهم، قال ابن منبور رحمه الله اللهم بمعنى يا الله، الميم في آخر الكلمة بمنزلة يا النداء في أولها، والضمة التي هي في الهاء هي ضمة الاسم المنادى المفرد اللهم يا الله، فالضمة التي هي في الهاء هي ضمة الاسم المنادى المفرد. وقد استظهر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه الميم المشددة في آخر العظيمة يعني في آخر لفظ الجلالة في مقام الأسماء الحسنى كلها، بمعنى أنك إذا قلت اللهم فكأنما قلت يا الله يا رحمن يا رحيم يا عليم يا خبير يا سميع يا بصير إلى آخر ذلك من أسماء الله تعالى الحسنى الثابتة. ذكر ذلك رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام، وأنصفه كثير من هؤلاء الجهال جلاء الأفهام، الجلاء الرحيم كما يقولون عيد الجلاء، جلاء المستعمرين عن الأرض عن الوطن. وأما الجلاء فالصقل، فإذا جلوت المرآة أو جلوت الفضة فهذا جلاء لها، إزالة لما علق بها، جلاء الأفهام إزالة ومحو ما علق بها من الغبش وما أحاط بها من الكدر في هذا الأمر الكبير فيما يتعلق بالصلاة والسلام على البشير النذير صلى الله عليه وسلم. وأما جلاء الأفهام فذهابها، وهذا من غاية الإساءة. ولو علم ابن القيم رحمه الله أنه سينظر في طرة كتابه أمثال هؤلاء الحمقى لما جعل العنوان هكذا، ذهاب الأفهام يعني الجنون يعني العتة يعني السفة. ونحن مأمورون بألا نرد على السفهاء، لأن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإعراض عن الجاهلين وأعرض عن الجاهلين. الجاهل ها هنا جهله ضد الحلم وليس بضد العلم، لأن الجهل يكون ضدا للعلم ويكون ضدا للحلم، مما هو ضد للحلم قول عمرو بن كلثوم في معلقته ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فالجهل هو السفة والطيش والخفة والنذر. هؤلاء امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، والامر لنا الا نرد على السفهاء. السفيه لا نرد عليه مهما قال، سفيه، والله امرنا بألا نرد عليه. فندعه يعوي ينبح يقول ما يقول لا يضر الا نفسه، ولكن امرنا الله تبارك وتعالى بعدم الدخول مع السفهاء في المعارك الكلاميه اللفظيه. ان قصدناهم بشيء كتحذير للمسلمين منهم فهي كلمه وانتهى الامر. واما هؤلاء من سفاهتهم انهم يقومون ويقعدون، لا يرقدون ولا ينامون، وهمهم كله فيما سيطر عليهم وجعله الله تبارك وتعالى ابتلاء لهم ومحنة، يفسد عليهم دينهم ودنياهم. لأن الحاسد كما هو معلوم لا يتمتع بنعمة ولا يرى إلا محسودة، لا يراه إلا أمامه أن توجه. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أي أن علم الله محيط بالسرائر والخفيات والظواهر والبواطن، وهذا معنى العليم والعلام. قال السعدي رحمه الله: العالم بكل شيء، أخبره بمدة لبثهم وأن علم ذلك عنده وحده، فإنه من غيب السماوات والأرض وغيبها مختص به، فما أخبر به عنها على ألسنة رسله فهو الحق المبين الذي لا يشك فيه، وما لا يطلع رسله عليه فإن أحدا من الخلق لا يعلم. عالم الغيب هو كل ما غاب عن العباد مشاهدة وإدراكا. قال السعدي رحمه الله: التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن لانقياد الجوارح، ليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر، إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده، وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الإيمان الذي يميز المسلم من الكافر، لأنه تصديق مجرد لله ورسله، فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء شاهده أو لم يشاهده، سواء فهمه وعقله أو لم يهتدي إليه عقله وفهمه. يدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة وما يتعلق بأحوال الآخرة وحقائق أوصاف الله وكيفيتها، وما أخبرت به الرسل من ذلك فيؤمنون بصفات الله ووجودها ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها. عالم الغيب والشهادة. الشهادة كل ما شاهده العبد من الأمور المحسوسة. عالم الغيب والشهادة عالم بما غاب عن الخلق وعالم بما شهدوه، يعلم ما غاب عن العباد من الجنود والمخلوقات التي لا يعلمها إلا هو، وما يشاهدونه من تلك المخلوقات. فاطر السماوات والأرض، ابتدأ خلقهما، قل الذي فطركم أول مرة. فاطر السماوات والأرض مبدعهما ومخترعهما، أي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق. رب كل شيء من إنس وجن وملائكة وجمادات وغير ذلك من جميع المخلوقات، لأن كل مخلوق مربوب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا وجود لشيء إلا بقدرته ومشيئته، فهو إله الخلق كلهم لا إله غيره، ولا صلاح للخلق إلا بأن يكون هو المعبود المقصود بالقصد الأول من جميع حركاته. فكما أن ما لا يريده ويشاؤه لا يكون، فما لا يراد لأجله ويقصد له فإنه فاسد لا صلاح فيه. فكل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه. ربكم ورب آبائكم الأولين، والأرواح مربوبة، وكل مربوب مخلوق لله رب العالمين. ومليكه أي مالكه المتصرف فيه على حسب إرادته ومقتضى حكمته، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين الذي بيده الملك والإحياء والإماتة. أشهد أن لا إله إلا أنت، أقر وأعترف بتفردك بالألوهية الحق وبالخلق والرزق والتدبير، وأن إليك المرجع والمآب، لأنه لا معبود بحق إلا أنت. معناه أعلم وأبين، وإنما حقيقة الشهادة هي تيقن الشيء وتحققه من شهادة الشيء أي حضوره. أعوذ بك، ألجأ إليك، وأستدير بك، وأتحصن وأستنصر بك. قال شيخ الإسلام: فإن المستعاذ منه نوعان، فنوع موجود يستعاذ من ضرره، ونوع مفقود يستعاذ من وجوده. ويستعاذ من الشر الموجود ألا يضر، ويستعاذ من الشر الضار المفقود ألا يوجد. أعوذ بك من شر نفسي، أي إذا أمرتني بسوء وجرتني إلى الشبهات والشهوات، فاستعاذ صلى الله عليه وسلم من شرها عموما، ومن شر ما يتولد منها من الأعمال، ومن شر ما يترتب على ذلك من المكاره والعقوبات، وجمع بين الاستعاذة من شر النفس والاستعاذة من سيئات الأعمال. ومن شر الشيطان، الشيطان اسم لإبليس الملعون، مأخوذ من شطنة أي بعدة، وإنما سمي بذلك لأنه بعيد عن رحمة الله. قال ابن القيم رحمه الله: أوقع الاستعاذة من شر الشيطان الموصوف بأنه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، ولم يقل من شر وسوسته، لتعم الاستعاذة شره جميعا. وفي الاشتقاق قال بعضهم: ومأخوذ من شاطا أي احترق، لا من شطن أي بعدة، ولكن الراجح أنه من شطن أي بعدة، فهو بعيد عن الخير. وشركه بكسر الشين وسكون الراء يريد وسوسته للعبد للإشراك بالله، ويجوز أن تفتح الشين والراء فيقال وشركه، يريد حبائله ومصائبه وما يدعو إليه ويوسوس به من الإشراك بالله جل وعلا. هذا على رواية كسر السين وسكون الراء، ويروى بفتحهما أي يستعيذ بالله من حبائله ومصائده. فإن قلت: لما قدمت الاستعاذة من شر النفس على الاستعاذة من شر الشيطان مع أن دفع كيده أهم، فإنه لا يأتي الشر للنفس إلا من وسوسة، شر البلاء وأصله، وأن أقترف على نفسي سوءا أي ألم به وأقع فيه فأتردى بسببه في النار إن لم تتجاوز عني. أقترف يعني أجر على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، أتسبب في جر الإيذاء لأي مسلم فأحمل بذلك الأوزار المضاعفة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فذكر مصدري الشر وهما النفس والشيطان، وذكر مورده ونهايتيه وهما عوده على النفس أو على أخيه المسلم، فجمع الحديث مصادر الشر وموارده في أوجز لفظه وأخصره وأجمعه وأبينه، صلى الله وسلم وبارك عليه. الحديث فيه إثبات صفة العلم لله جل وعلا، وعلم الله علم شامل محيط لجميع خلقه، بخلاف علم العبد القاصر، فيه إثبات اختصاص الله وحده بعلم الغيب، الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. والسارب هو من يمشي في طريق مكشوف. مستخف بالليل يتوارى وتحيط به الظلال والظلمات، وكذلك يقابله السارب بالنهار وهو من يمشي في طريق مكشوف. من أسماء الله جل وعلا العليم، وهو تعالى فاطر السماوات والأرض، الخالق على غير مثال سابق، والمراد بالسماوات والأرض العالم كله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئس، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي استحدثت حفرها، وأصل الفطر الشق. وفطر ناب البعير إذا شق اللحم وطلع. هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يستنكف أن يثبت على نفسه عدم الدراية في هذه اللفظة في كتاب الله جل وعلا، فأقول: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر. هذا شأن أهل العلم، ولم يدعي أحد أنه لا يخطئ أو أنه لم يخطئ. فأخوكم العاجز الذليل أكثركم ذنبا أعظمكم إثما إن لم يغفر الله له أورده الموارد، ولكنه يطمع في رحمة ربه. لم يدع يوما أنه لا يخطئ، حاشا لله، ولم يدعي له أحد يوما ذلك، وإنما ذلك للمعصوم وحده صلى الله عليه وآله وسلم. بل أنا أقول: لا تكاد تخلو خطبة ولا درس ولا كتاب ولا كتيب من خطأ، هو عمل بشري، والأعمال البشرية خاصة عند الصراع والمجاهدة وكثرة الملاطمة والملاحات لأهل الباطل وأهل البدع، فمع كثرة الكلام وشدة المعارك خاصة فيما عرض لنا في أزمة مصر التي كادت تعصف بأركانها وأن تقوض أركان دولتها وأن تجعل أهلها شذر مذر، تنتهك الأعراض وتقطع السبل وتراق الدماء وتزهق النفوس إلى غير ذلك من البلايا، وهذا كله لا شيء مع ضعف الدين وإضعافه وتواريه، دعوة وتقريرا وتحريرا وتفصيرا. فجعل الله تبارك وتعالى من جند الإسلام من جعل ينافق ويدافع ويعرض صدره بالليل والنهار لرمي الرامين الفجار يتوعدونه بالقتل والدمار آناء الليل وأطراف النهار، وهو يقول: من أكون وما أكون؟ يا ولدي إن أباك أقل من أن يقتل في سبيل الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم، وأن يحفظني وإياكم من شر الأشرار وفجور الفجار وكيد أصحاب الشنار والعار، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكرفهم وأن يخزيهم وأن يذلهم وأن يكشف سترهم ويفضح أمرهم وأن يري العالمين فيهم آية. اجعلوا هذا الدعاء في سجودكم وفي أسحاركم حتى لا يشغلوكم عن طريقكم وطلب العلم الشرعي الذي تقبلون عليه، فإن هؤلاء لا هم الذين يتعلمون ولا هم الذين يتركون أهل العلم يتعلمون أو يعلمون. ليس لهؤلاء أثر يعتد به لا في توحيد ولا في سنة، وإنما هو تعبئة للكلام في الأشرفة والاسطوانات والأقراص المدمجة. وأما علم فحاشا لله، كلامهم كفرنوب الرومي، قنطار خشب ودرهم حلاوة، كما قال السابقون، وصلى الله وسلم على نبينا المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم.